الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي لا يموت والإنس والجن يموتون، أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، ما آخر موقف مع نبي الله إسماعيل عليه وعلى كل إخوانه الصلاة والسلام؟ حياته وموته وقبره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علمنا عباد الله أنه عاش في مكة، وكانت دعوته في مكة للعرب ومن حول مكة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. عاش آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، آمرا بالصلاة، آمرا بالزكاة، معلما للناس للتوحيد على نهج أبيه إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. مكة وما تلاها من القرى، القرى العربية في هذا الوقت، وقلنا أنه تعلم العربية منهم، لكن الله سبحانه وتعالى أنطق لسانه بالمبينة، بالعربية المبينة التي نزل بها القرآن العظيم، فكانت أحسن من العربية، عربية قحطان وغيره، إنها المبينة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما حضرته المنية والوفاة مات مثل كل البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، فأين دفن؟ قال الحافظ ابن كثير: دفن بالحجر مع أمه، وكان عمره 137 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ويروي عن عمر بن عبد العزيز، أي ابن كثير، يعني يروي عن من روى عن عمر بن عبد العزيز أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام شكى إلى الله حر مكة، فأوحى الله إليه أن سيفتح له بابا إلى الجنة، إلى الموضع الذي يدفن فيه، فيأتيه من روحها إلى يوم الدين. وقال الطاهر بن عاشور أيضا أنه لما مات دفن بالحجر مع أمه، وكان عمره برضو 137، وكان عنده 12 ولدا كلهم رؤساء قبائل، عنده 12 ولد كلهم رؤساء قبائل. هذا الكلام يا إخواني نقلته واكتفيت، يعني مش لازم الباقي، لكن فيه تحقيق وفيه تدقيق. ركز معايا في مسألة دفن بالحجر. دفن بالحجر يعني في هذين التفسيرين أنه دفن بالحجر. أي حجر هذا؟ يبقى تحقيق المسألة، قبل من حقق المسألة في شبهة مهمة جدا يثيرها مين بقى؟ يثيرها الذين لم يؤمنوا بالدين، كفر بالإسلام، يثير شبهة حول الآية التي تلوتها، وهي: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال القرآن بيقول كان رسولا نبيا، وكان في مكة، وكان للعرب. مش انتوا بتقولوا كده؟ ايوه نعم نقول هذا وبكل يقين، كان نبيا للعرب وكان في مكة. طيب بعث محمد صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. مش القرآن هو بيقول لتنذر قوما العرب، يعني وهو في وسط العرب، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ومثلها في سورة السجدة برضو: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون برضو. إزاي بقى إسماعيل رسولا نبيا إلى العرب وفي مكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وإلى العرب وفي مكة، وبعدين نذير من قبله؟ أمال كان إسماعيل بيعمل إيه؟ ما أتاهم من نذير من قبلك، أمال إسماعيل كان بيعمل إيه؟ أهدي بقى شبهة مين؟ شبهة الملاحدة الكافرين. قال يعني القرآن فيه إيه؟ فيه تناقض، هو فيه نذير قبله ولا ما فيش؟ ويمسكوا في ده. الأمر هين وبسيط وسهل وما فيهوش أصلا تناقض يا أخوانا. والله الذي لا إله إلا هو، أي إنسان مريض أو أي إنسان بيحتج بالقرآن أو السنة الصحيحة وفي نفسه هوى، الدليل اللي بيسوقه أصلا الحجة فيه، يعني الحاجة اللي بيحتج بها الحجة عليه فيه في نفس الدليل، حتى مش محتاجة غيرها. بس المهم توفق في استخراج الإيه؟ الرد والدليل. الآيات نفت فعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، فعلا ما أتى هؤلاء القوم نذير في الزمن القريب، في الزمن القريب. لأن النذير هنا المقصود إيه؟ إن ما بين عيسى وما بين محمد مفيش نذير، فعلا مفيش نذير. يبقى الكلام هنا ينضبط إزاي؟ إن ما بين عيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين مفيش نذير، فعلا مفيش نذير لا للعرب ولا لغير العرب. وعيسى صلى الله عليه وسلم آخر نذير لغير العرب، آخر أنبياء بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم نذير للعرب ولغير العرب. سبقوا نذير، سبقوا متى؟ في الزمن البعيد. لمن؟ للعرب. يبقى إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان نذيرا للعرب، بس امتى؟ قبل عيسى. والايات بتنفي النذير من بعد عيسى. احنا هنرجع ورا ليه؟ احنا اخر نبي عندنا مين؟ سيدنا عيسى. طيب بينه وبين النبي ولا حاجه، مفيش زمان، يعني مفيش رسل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: انا اولى الناس بابن مريم والأنبياء علات. أنا أولى الناس بابن مريم، أولى من حتى الحواريين وأولى من أي حد، أولى الناس بابن مريم. وليس بيني وبينه نبي، الأنبياء علات وليس بيني وبينه نبي. كم المدة؟ حوالي 600 سنة. طب أمال سيدنا إسماعيل؟ لا، سيدنا إسماعيل نذير لمين؟ للعرب، وفي مكة وما حولها. دي لا تتعارض الآيات، الآيات بتنفي وجود نذير في المدة الأخيرة بين سيدنا إسماعيل وسيدنا محمد حوالي 2000 سنة وزيادة، وبين سيدنا عيسى وسيدنا محمد حوالي 600 سنة. في المدة 600 سنة دي ما أتاهم من نذير من قبلك، لا من العرب ولا من الإسرائيليين. وكل الرسل اللي سبقوا سيدنا عيسى، بما فيهم سيدنا عيسى، رسل أو أغلبهم يعني لبني إسرائيل. آخر وطبعا سيدنا إسماعيل لا مش لبني إسرائيل، سيدنا إسماعيل للعرب وفي مكة، يبقى ما فيش تعاون. يبقى كان إسماعيل رسولا نبيا للعرب في مكة من 2000 سنة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للعرب ولغير العرب بعد ذلك. يبقى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك قريبا، أو فسرها ما أتاهم من نذير من قبلك بين عيسى وأنت. إذا المعنى إيه؟ يستقيم، لا من العرب ولا من غير العرب. دي الشبهة، والحمد لله مردودة. أصلا إحنا عندنا مش شبهة، بس أنا أقول لك ربما حد يعني أو تقراها في كتاب أو تسمعها في مقطع أو حاجة تبقى على بينة، أو جايز الشيطان يجيبها لك أصلا، بلاش حد خالص الشيطان يقول لك الله صحيح. لتنذر قوما، وسيدنا إسماعيل وهم دول الأنبياء للعرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة القبر بقى، لما قال المفسران عليهما وعلى كل علمائنا رحمة الله إن دفن في الحجر مع أمه، نقف وقفة بقى مع مسألة الحجر دي ونحقق الأمر ده بفضل الله وعونه. أولا، لم يرد في أي حديث في كتب السنة ولا حتى يعني أقوال أهل العلم المعتبرين إن في شيء اسمه حجر إسماعيل. ركز قوي في المسألة دي، مفيش أي حديث في كتب السنة كلها تجد فيه نص مرفوع عن الرسول عليه السلام يقول يذكر فيه حجر إسماعيل أبدا. فيش حجر إسماعيل دي أبدا. ما إيه اللي موجود؟ الموجود الحجر بدون إسماعيل، يعني لا يضاف إلى إسماعيل، الحجر. على سبيل المثال هذا الحديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، تقول فيه كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. أدخل البيت أي الكعبة فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال صلي في الحجر. ما فيش حجر إسماعيل، في الحجر. فإنه إن أردت أن تدخل البيت صلي في الحجر، إن أحببت أو أردت أن تدخل البيت فإنه قطعة منه أي من البيت، وإن قومك اقتصروها حين بنوا البيت، اقتصروها، اقتصروا القطعة دي، اقتصروها فأخرجوها من البيت، وإن قومك لما بنوا البيت اقتصروها من البيت، قطعوها من البيت. ده الحجر اللي ورد في السنة على سبيل المثال. يعني حديث آخر، حديث جابر بن عبد الله وهو في الصحيحين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر، ما قالش في حجر إسماعيل أبدا، ما لفظ حجر إسماعيل إطلاقا، قمت في الحجر، بدل ما هات المفتاح وبتاع وكده وافتح والسلم عشان أطلع عند الرسول. كلام ده بعد حادث الإسراء والمعراج، لما ذكر الرسول عليه السلام وقعة الإسراء والمعراج ورأيت وذهبت وجيت وكذا وكذا، كذبته قريش فعاوز يقول لهم لا أنا مش كاذب، عاوز يسألوني وأنا جاوب إيه اللي يثبت إن أنا رحت في دماغه، أي سؤال يجي على بالكم اسألوني وأنا جاوب، اسألوني عن بيت المقدس اسألوني. فقام في الحجر، يقول فقمت في الحجر، ما قالش في حجر إسماعيل، في الحجر. فجل الله لي بيت المقدس يعني ورهوله كده بالصمت. فطفقت أصفه له وأذكر بياناته له. يوصف، سألوا عن حاجة يجاوب، الشبابيك يقول لهم الشبابيك، الأعمدة يقول لهم الأعمدة، الفتحات في فتحة شرقية فتحة غربية كده، يعني أي شيء يسألوه يجاوب. هو فين الرسول عليه السلام؟ واقف في الحجر وشايف بيت المقدس أمامه، جلاه الله سبحانه وتعالى له يصفه. فين بقى لفظ حجر إسماعيل؟ مفيش حجر إسماعيل إطلاقا، إنما اسمه الحجر، ده اللي موجود في السورة. معنى الحجر يعني إيه؟ قال رب العزة في القرآن: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. مين هم أصحاب الحجر؟ ثمود. وهم أصحاب حجر ليه؟ قال لك لأنهم حجروا على منطقة الإقامة بتاعتهم، أحجار كده، وقالوا المنطقة دي بتاعتنا محرمة، حدش يدخلها إلا بإذن حجر. وكذلك في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. مين اللي قال كده؟ المشركون. قالوا دي أنعام يعني مواشي، إبل وبقر وجاموس وغنم، أنعام. وحرث يعني زرع. حجر يعني إيه؟ دي مخصصة للمشركين، ما حدش يجي ناحيتها. حجر يعني محرمة على مين؟ على أي حد، هي خاصة للمشركين بس. يبقى الحجر معناه إيه؟ معناه شيء احتجر، وشيء يعني حرام تعمل فيه حاجة معينة. عشان هو من البيت بنص الحديث، فممنوع تطوف منه، ممنوع تطوف من داخله. ليه؟ لأنه من البيت، حجر الطواف من داخله، لما يطوف من إيه؟ من خارجه. عشان كده سموه الإيه؟ الحجر. واسمه أيضا الحطيم. وحطيم ليه؟ لأن أستاذ سيدنا إبراهيم هو ممتد، فجوهم حطموا الأساس دي واختصروا، بدل ما يوصلوا لحد الأساس والدوران، لأن هي زي ما قلت لكم هي على هيئة الكعب، فاختصروا وقاموا عاملين جدار ملوش أساس، جدار اللي هو الشامي أو الشمالي، الجدار اللي فيه المذاب، وأعتقد كلكم رأيتم المذاب في المطر والماء كده، المذاب، الجدار اللي فيه المذاب ده ليس تحته أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما أساس إبراهيم آخر الحجر. فهو ده بقى الحجر. تعالوا بقى على سيدنا إسماعيل. الذين قالوا أنه لما مات دفن بالحجر كما ذكرت لكم، أي حجر هذا؟ والحجر ده كان موجود إمتى؟ ده لحد سيدنا إسماعيل ما مات، هو معانا النهاردة يوم وفاته، حتى مات والكعبة هي لم تتغير. الكعبة اللي رفع قواعدها هو أبوه عليهما الصلاة والسلام هي لا فيها حجر ولا فيها حجر إسماعيل ولا فيها أي شيء منها. حتى مات مصطلح الحجر غير موجود أصلا في يوم وفاة إسماعيل، غير موجود أصلا، وبعد وفاة سيدنا إسماعيل بمئات السنين غير موجود مصطلح الحجر. أما ده توجد إمتى؟ لما كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة ظهر مصطلح الحجر. ليه؟ بحديث عائشة اللي لسه قايله لكم دلوقتي: فإن قومك لما بنوا البيت اقتطعوه، أي اقتطعوا الحجر من البيت. يبقى دي بدعة. خد الأمر الثالث بقى، الحجر بدعة قرشية بنص حديث رسول الله. طب الرسول كان معاهم وبيبني، بس كان عنده 35 سنة، لسه مش رسول، قدامهم مش نبي، شخصية صادقة أمينة له كلمة تمشي عليهم لما يكون محتاجينه، زي مسألة ايه؟ وضع الحجر، محتاجينه هيدبحوا بعض، فاحكم يا صادق يا أمين، لأن احنا مش عارفين نحكم، هنموت بعضنا على الحجر، فحكم. إنما غير ذلك لو قال لهم ارجعوا روحوا لأساس إبراهيم ولا حد هيسمع له، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي مش نبي. يبقى إذن حجر إسماعيل او بلاش حد حجر اسماعيل. الهجر بدعة قريشية، بدعة في الكعبة ابتدعتها مين؟ قريش. وفضلت البدعة دي موجودة، والرسول عاوز يغيرها، عاوز يحيي السنة في بناء الكعبة. اي سنة؟ سنة ابيه الخليل، ويعيد بناء الكعبة زي ما تقدم وقلنا الحديث، وهجعل لها بابين والناس لاصقين بالارض، يدخل الناس من احدهم ويخرجوا من الاخر، واضم الايه؟ الحجر. واخدع البدعه دي. طب ما عملتش كده ليه يا رسول الله؟ لولا ان قومك حديث عهد بكفر. وطبعا الغشم والجهل يتجلى بقى، وهتشوف الناس هتعمل ايه، والدماء تسيل عند الحرم. في سنه 46 هجريه، والكلام ده ذكرته قبل كده، جه بقى سيدنا عبد الله بن الزبير، وبعد ما شاور الناس واستخر رب العالمين وقال انا هعمل اللي ربنا هيسددني اليه، هرجع كل شيء اراده الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه 46، ووفق والحمد لله، ولم تسل دماء ولم يتقاتل الناس، ووفق عبد الله بن الزبير، فيضغل لحد سنه 74 من الهجره، رجعت البدعه تاني على ايد مين؟ الحجاج عليه من الله ما يستحق بامر من عبد الملك بن مروان تاني. حتى اليوم والبدعه موجوده. يقول لك حجر اسماعيل، مين قال ان هو حجر اسماعيل؟ جبتوها منين ايها الناس؟ ده اسماعيل عليه الصلاه والسلام عاش ومات والكعبه كما هي، ما غيرش فيها حاجه. ليه اسمه حجر اسماعيل؟ وليه قسمتوها بقت كعبه وحجر؟ يبقى مين اللي قسمها؟ دي كعبه، طب وده ايه؟ وده حجر. وبعدين ده جزء من الكعبه ما يطوفش الا بخارجه. اهي دي بقى البدعه حتى اليوم. اذا لا يوجد حديث، اي حديث في كتب السنه يقول ان في شيء اسمه حجر اسماعيل. اللي موجود في السنه بس لفظ الحجر. طب وتوجد في السنه ليه؟ لان الرسول اللي قال، وكان الكلام ده اتوجد. وتوجد امتى؟ اتوجد لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام عنده 35 سنه، اتوجد بدعه الحجر. غيروا النبي؟ ما قدرش يغيره، وانتقل الى جوار ربه وانشغل بالحاجات الاهم. سيدنا عبد الله بن الزبير غيرك، رجع الامر كما ايه؟ كما كان. سيدنا اسماعيل غير مدفون بالحجر البته، وغير مدفون كمان ايضا. خد دي برضه الامر الرابع اللي في المعنى في المساله دي، لا تجد حديثا ابدا في كتب السنه يقول اين دفن اسماعيل، لا في الحجر ولا في حجر اسماعيل، ولا حتى لفظ الحجر الصحيح اللي معانا ده، لا يوجد اي حديث ابدا يقول اين دفن سيدنا اسماعيل. امال دفن فين؟ دفن في مكه. وهيتنقل ليه؟ هيتنقل ليه؟ يتنقل من مكه ليه يعني؟ دفن في مكه فين؟ الله اعلم. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكر حديثا. اي واحد يتكلم رجم بالغيب، اللي عاوز يقول يقول، اللي قالوا ان في الحجر، فين دليلك؟ ما عنده دليل. اما اين دفن اسماعيل عليه الصلاه والسلام؟ دفن بمكه. مات عاش في مكه، ودعوته في مكه، ومات في مكه، ودفن في مكه. اما في الكعبه فلا، اما في الحجر فلا. ولا دي ولا دي. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معانا شبهة أخرى حول ذات الموضوع. ليه اتفجر موضوع إن سيدنا إسماعيل مدفون في حجر إسماعيل؟ ليه يعني؟ وجابوها منين؟ في آثار موجودة في بعض الكتب. في كتاب اسمه أخبار مكة للفاكهي والأزرقي والحاجات دي، ذكروا فيه هذا، بس أثر مش حديث، مش حديث. عن ابن عباس قال إن بالمسجد الحرام أو إن بالكعبة قبر نبيين شعيب وإسماعيل ولا يوجد غيرهما. طبعا حاجات زي كده لما تبقى موجودة في الكتب أهل التحقيق واللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمهم للتحقيق والبحث والتدقيق، مش أي حاجة تكتب ومش أي حاجة تذكر، لا، الله سبحانه وتعالى جند. يا أخي ده الكفر لهم جنود، إن فرعون وهامان وجنودهما، لهم جنودهم، لهم جنود، كل الباطل له جنود، مش عاوز يبقى الحق له جنود؟ فين جنود الحق؟ العلماء الربانيون ورثة الأنبياء اللي ورثوا العلم عن الأنبياء، والله نور بصائرهم وعملوا بما يعلموا، فنور بصائر وكشف لهم كل شيء، هم دول جنود الله يا أخي. ده الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنهم أهل الله. أهل الله يعني إيه؟ يعني إذا ما أنت لك اهتمام بأهلك بزوجتك وأولادك ولأقرب الناس لك عن سائر الخلق، كذلك هم أهل الله، أي لهم الحظ الوافر والنصيب الأعظم من عناية الله سبحانه وتعالى. لكن حاشاه، ليس له صاحبة ولا ولد، ولكن شوف انت عنايتك بأهلك، كذلك ولله المثل الأعلى. أهل الله مين؟ أهل القرآن، هم أهل الله وخصاته، قاعدين لحراسته، قاعدين لبيانه، أهل السنة كذلك. لأن ما ينفعش يبقى واحد من أهل السنة وليس من أهل القرآن، هو يبقى عنده الاثنين. الألباني عليه رحمة الله فند هذا الكلام، مش الألباني بس، غيره غيره، قالوا دي كلها آثار واهية، آثار واهية ولا يبنى عليها حكم. أخيرا أخيرا يعني من العلماء المتأخرين قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: لا يوجد في شيء في السنة اسمه حجر إسماعيل أصلا أصلا. يعني كلام اللي قلت لك بالتفصيل ده برضو قاله الشيخ العثيمين مؤخرا من العلماء المتأخرين. يعني الشاهد يا أخواني، ليه بقى حتة إن قبر إسماعيل في الحجر، في الحجر ليه؟ عشان ناخد منها رخصة ونقول إن القبور المساجد المبنية على القبور مشروعة. مشروعة ليه؟ يا أخي ده الحرم، الحرم نفسه قبر سيدنا إسماعيل موجود في الحجر. ولو واحد مسك الأثر اللي هو عندي في كتاب أخبار مكة للأزراقي ده وقال اهو ابن عباس بيقول إن شعيب كمان في الكعبة، الله، ونمسك بقى على دي ونعمل إيه بقى؟ ونبني المساجد على القبور ليه؟ فهي إيه؟ إذا كان الحرم نفسه. وممكن كمان يجيب لك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كده يقول لك ما هو مسجد النبي هو صلى الله عليه وسلم، ويخلط المسألة. من اللي كان موجود الأول، المسجد ولا القبر؟ ما يقولش دي، يقول لك يا أخي ما هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. أنتوا زعلانين ليه؟ ما هو في المسجد أهو، مش أنت بتفوت وتسلم عليه وتصلي، وفي ناس بتصلي وراه وبتصلي على شماله كده، وفي التوسعات بيصلوا من جميع النواحي. لكن ما يقولكش مين القبل الثاني، وهل النبي راضي عن الكلام ده ولا مش راضي، ولا الصحابة كانوا راضيين ولا مش راضيين، ولا ايه؟ تمام، الكعبة اهي، الرسول عاش ومات وغير راضي على شكل الكعبة، شكلها مشوه، بس بيطوف بيطوف، بيحج بيحج، بيصلي عندها بيصلي عندها. ليه؟ لان هنا بقى في مصلحة ومفسدة ومصلحة، وبيرجح صلوات الله وسلامه عليه. اعمل ايه؟ فقال لها عائشة: لولا أن قومك حديث، لو الناس هتبقى هادية وكده ويشوفوني بعمل كذا ما حدش يفتح بقه، والنفقة وكده دي عبد الله بن زبير، قال أنا معايا نفقة ومش خايف من الناس ووفق. الشاهد هنا بقى خدوا لنا إيه؟ حدوتة إن سيدنا إسماعيل مدفون في الحجر أو في ال أو في ال في في في الكعبة. لا طبعا، خلاص اتأكدنا ان هو كلام باطل، ليس في الكعبة، وما فيش حاجة اسمها حجر اسماعيل اصلا في السنة، دي بدعة قريشية ثم حجاجية وإليها الى يومنا هذا، ما لهاش علاقة بهدي النبي اصلا اصلا صلوات الله، ولا بما فعله سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ليه بقى؟ قلت لك هو دي السبب، عشان يبقى رخصة لبناء المساجد على القبور، لبناء المساجد على القبور. اولا يا اخوانا، الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من هذا اصلا. سيده عائشه تقول فيما رواه البخاري ومسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. يعني ليه ليه لزمت الجملة دي؟ في مرضه الذي مات فيه. ليه؟ لأنه مفيش بعد كده بقى أحكام. ده مرضه اللي خلاص ودع. زي بالضبط الآية في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي مفيش ولا آية بعدها نزل يتكلم عن الحلال والحرام. ليه؟ لأنه أصل خلاص طالما ربنا أكمل يبقى الحلال اتعرف والحرام اتعرف، مفيش إضافة بقى. أصل لو بعدها بقى خذوا دي حلال لكم بلاش دي حرام عليكم بعد الآية، يبقى تناقض. لأن الآية تقول أكملت خلاص، ما ليه اللي نزل؟ نزل بقى حاجات يعني مواعظ رقائق نعي للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما حلال وحرام بعد الآية دي ما تمشيش أبدا. خلاص اليوم أكملت فيش حلال وحرام، إنما نذكركم بالتقوى. يعني ينزل بعدها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، ماشي اتقوا الله، إنما حلال وحرام بعد دي مستحيل. وكذلك لو رأيت الرسول في المنام جدلا لو رأيته في المنام حقيقة وتأكدت أنه هو الرسول وسألت عن أوصاف الرسول، أوصاف الرسول في كتب السنة وتأكد لك أن الأوصاف دي هي اللي انت شفتها، وقال لك إيه الشيء الفلاني حرام ما تعملوش، والكلام ده مش موجود أصلا في الكتب دي جديدة، تتأكد أن هذا ليس رسول، أنت ما تحك عليك وواهم ومش دي الرسول. ليه؟ لأنه بعد موته لا يمكن يقول يضيف حرام وحلال جديد، ما ينفعش ما تستقيمش. إنما فليوصيك بالصبر، شايفك مثلا متألم شايفك مبتلى يوصيك بالصبر. يجي الرسول يوصيك بالصبر ماشي، إنما أقول لك دي حلال وحرام. يعني يقول لك الربا مثلا ده اللي موجود ده مش حرام، ده الربا تاني اللي كان يمنعنا هو الحرام، وتقول لي ده الرسول قال لي في المنام؟ لا يبقى شوف انت نفسك بقى فيك ايه وروح عالج نفسك. لا فيش تحليل ولا تحريم. فالشاهد كلمه مرض موته، قال في مرض موته. ليه مرض موته؟ ليه؟ لاني خلاص دي اخر الامور ومفيش نسخ، فيش نسخ الحاجه سابقه ابدا. يعني بعد ما في مرض موته اي جمله قالها مفيش نسخ لما سبق، وهو طول عمره صلوات الله وسلامه عليه يحرم اتخاذ المساجد على القبور. في الهجرة الأولى أم حبيبة وأم سلمة على ما أذكر كانوا في الحبشة، فدخلوا كنيسة من كنائس الحبشة لقوا فيها صور فلان وفلان وفلان، صور. إيه الصور دي؟ إيه اللي علاقتها بالكنيسة؟ احنا جايين في الكعبه ما كانش عندنا صور زي كده. فسالوا النبي لما رجعوا بقى، الكلام ده كله في السنوات الاول من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، سالوه يعني الكلام ده مش في مرض موته بس، لا ده من قبل كده بكتير وهو بيحذر. قالوا له يا رسول الله دخلنا كنيسه لقينا فيها صور. قال اولئك القوم كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الكلام ده في الأول. في الآخر بقى مرض موته اللي ما قامش منه صلوات الله وسلامه عليه، قال إيه بقى؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد أو مسجدا. وتقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. أبرز يعني إيه؟ ما كانش يندفن في البيت هنا، أما كنا نوديه فين؟ نوديه المقبرة العمومية. طب وفي المقبرة العمومية؟ المقبرة العمومية بقى الناس هتتحرك بقى، ما هو مش بيتهم بقى، مش بيت فلان ولا بيت علان، مقبرة عامة. فالحاجات العامة دي تلاقي اللي ملوش سعر وملوش لازم يتكلم فيه، صلاة مثلا في مسجد بتاع مش عارف أي حاجة، تلاقي الصلاة طولت، الصلاة قصرت، الجنازة مثلا، حاجات عامة، حاجات عامة. تلاقي اللي ملوش سعر عاوز يفسد الحاجة ويتكلم في حاجة مش بتاعته ويتكلم وخلاص. فالحاجة العامة دي كان هيعمل إيه؟ يعملوا قبره صلى الله عليه وسلم مزارا ومسجدا. فعلشان كده جوه البيت، جوه بيت مين؟ جوه بيت عائشة، ده بيت حد شيء يقدر يجي ناحيته، والمسجد مسجد صلوات الله وسلامه عليه. فهنا بقى انا قلت لك هم بيتكلموا على دي ليه، او اللي بيقول دي ليه، وعاوز يخلي سيدنا اسماعيل في الكعبه كده هو بالعافيه ومدفون في الكعبه، ها والحجر والكلام ده كله، عشان يقول لك اهو شوف بقى المسجد الحرام الصلاه فيه بمئة الف صلاه، وفي ايه؟ في قبر اسماعيل. نقول له لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. قبر اسماعيل لا في الكعبه ولا في الحجر ولا في حجر اسماعيل، وكلمه حجر اسماعيل لا وجود لها. والسيده عائشه لما بتقول ولولا ذلك لابرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ قبره مسجدا. فالقبور يا اخواني اصلا المندلسه واللي مش باينه ما فيهاش اي خطوره. سيبنا بقى دلوقتي، خلاص انتهينا على ان المسجد الحرام لا يوجد اي نص ان موجود فيه اي نبي من الانبياء، اي نبي لا في المسجد الحرام ولا في الكعبه ولا في الحجر، ما فيش نص ابدا يعتمد عليه ولا يرفع الى رسول الله. طب تعالى بقى على مسجد الرسول اللي فيه نص، لان ده بقى انبنى امتى؟ انبنى في حياته صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم من حديث انس ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه نزل باعلى مكه، اعلى مكه يعني من ناحيه الشمال، مكه بالنسبه للمدينه جنوب، فلو نزل جنوب المدينه يبقى نزل اول ما وصل يبقى نزل في الجنوب، لما نزل في الشمال. ثم ارسل لبني النجار اخواله، اخواله، فجاءوا متقلدي السيوف، حتى انس يقول كاني انظر، انس يعني يقول انظر كاني انظر، يعني هو بيروي الحديث بعد وفاه الرسول عليه السلام، او حتى لو كان حي بس بيحكي المنظر اول النزول، كانه على الناقه وابو بكر ردفه وبني النجار متقلدي السيوف ومحاطين به. فنزل حتى جاء عند الموضع اللي هو فيه المسجد، فنزل فصلى، فكان يحب أن يصلي حيث ينزل ويصلي في مرابض الغنم. ثم أرسل لبني النجار قال ثامنوني على حائطكم هذا، ثامنوني يعني ايه؟ قولوا الثمن اللي يرضيكم في الحديقة دي أو في الحائط، حائط يعني حديقة، حديقة نخل وكده، ثامنوني على حائطكم هذا، لأنه أمر ببناء المسجد. هنبنيه فيه؟ هنبنيه في المكان ده اللي هو موجود فيه حاليا بدون توسعات. أهله مين؟ أهله بنو النجار. طيب ثمنه إيه؟ قالوا يا رسول الله لا نطلب فيه ثمنا، هو لله ولرسوله، لا نطلب أجرا إلا عند الله، مش هنبيعه، ثمنوني، لا بد من ثمن. الشاهد فأمر أن سؤلي وفيه، أي في مكان المسجد، ما أقول لكم فيه قبور المشركين وخرب ونخل أو نخيل. مكان المسجد فيه ثلاث حاجات دول، مسجد مين؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه قبور مشركين، قبور مشركين، مش اسماعيل وشعيب، لا لا، مشركين، قبور ممكن قبور يهود، ممكن قبور المشركين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، شيلوا شيلوا شيلوا. طبعا لو في حاجة تحت خالص خلاص هم بيجيبوا السهل معاهم، ينبش يلاقي شوية عظم يشيلهم. قبور المشركين وما لهاش حرمة قبور المسلمين، يعني يلم في شكاره يلم في بتاع ماشي، انما المسلم لا، ما يتلمش في شكاره ويتلم في بتاع، ولا تدوس عليه باللودر، ولا تفرتكه وتنعمه وتساوي وتجيب الجديد بقى. ايه الفرق بين الجديد اللي جاي عليه ريحه وكفن ابيض فابيض ومطيبين له كفن والراجل ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هو ده مسلم وده مسلم، ده يندس عليه باللودر ويتشال وترمي في الشكاره، وده هنحطه يعني نرمي ليه عشان نستقبل ده؟ لا، دي له حرمه ودي له، هو حرمتهم واحده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، كلهم سواء، كلهم سواء. المسلم المسلمون مش شرط اسنان مش كلهم زي بعض. فالشاهد انما دول قبور مشركين ما لهمش اي حربه. شيلوا شيلوا، والنخل قطعوا النخل، والخرب خرابه خرابه خرابه سووها ونظفوها، وشيلوا القرف اللي فيها ونظفوها. ده المسجد، ايوه، وبداوا يبنوا المسجد، ورصوا بقى النخيل في قبلة المسجد، وعملوا باب يعني سموها اكتاف، يعني مباني كده، والرسول معاهم وبيبني معاهم ويشيل الحجارة معاهم وكذا، ويرتزون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. الرسول بيقول معاهم كده، بنوا المسجد. مسجد من؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تحتيه ايه؟ بقايا قبور المشركين، او كان مكانه ايه؟ مكانه قبور المشركين. يعني مش اولياء صالحين ولا حاجه، لا ده مشركين. بس امال ايه المشكله؟ امال طب انتوا زعلان ليه برضه؟ ما هو في قبور اهو. لا، في فرق بين قبر ظاهر وقبر تحت الارض مندرس فمالوش ذكر. ليه؟ لان الظاهر ده هو اللي فيه المشكله، سواء كان حقيقيا او مزورا. القبر الظاهر ده هو المشكله، هو ده بقى اللي بيعبد من دون الله. قبر الظاهر ده يعبد صاحبه، انما هو حاجه منسيه تحت فما فيش اي ذكر لها من الشايف. مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان في قبور مشركين ولا يدعى فيه الا الله سبحانه وتعالى. تعال بقى على احفاد النبي، قبور مزورة، في قبور مزورة لأحفاد النبي، وقبور حقيقية، وقبور حقيقية. المزور أهو ظاهر للناس، والحقيقي غير معروف. وخذ المثال ده تنكشف لك أمور كتير جدا. قبر الحسين حفيد للنبي، حط إيدك على أي حاجة حقيقية أتحداك. وفي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه التوسل أو المساجد، الحكم الصلاة في المساجد، وآخر حاجة فيه قصة الحسين وقبر الحسين. الشاهد لا تجد حاجة حقيقة تقول أن الحسين عندنا هنا. أما القبر ده إيه ده؟ إيه اللي بتعمل عنده ده كله؟ اللي تعمل تعمل افرض أنه حقيقي، بلاش مزور، حقيقي. هنسلم جدلا أنه حقيقي، مش هنقول مزور، حقيقي. طيب أين قبر أم الحسين؟ ومن أفضلهما عند الله؟ آل حسين أم فاطمة رضي الله عنها؟ ده فاطمة الرسول صلى الله عليه وسلم بضعة مني، بضعة مني، حتة مني، بضعة مني. ومات كل إخواتها، هي اللي كانت بتلقب بأم أبيها صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن فاطمة. اخطف رجلك للبقيع بعد ما تاخد التلقيح، ها، وروح زور البقيع كده، وابحث عن قبر فاطمة في البقيع، اتحداك لو وصلت لحد. طب ليه؟ دي اهانة للسيدة فاطمة؟ ابدا، ده دفنت في حياة سيدنا علي، ودفنت في حياة كبار الصحابة، لانها ماتت بعد الرسول بست اشهر. لسه ابو بكر خليفة للمسلمين، وعمر الفاروق موجود، وعثمان موجود، سيدنا علي موجود، كل العظماء دول موجودين، وفاطمة دفن بعد ست شهور في البقيع. روح كده دور على قبرها وطلعه. ولا هم هنوها؟ ما عملوش ليها كده حاجة زي ما احنا عملنا لابنها وزوجها اللي هو سيدنا علي. ما عملهاش ليه زي ما احنا عملنا لابنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. التلاعب في دين الله ودس الأشياء وانتزاع الأشياء المريضة والضعيفة والواهية والموضوعة عشان نبني عليها حكم شرعي، لا يفعل هذا إلا من كان في قلبه مرض، ولا يفعل هذا إلا من كان عدوا لهذا الدين العظيم. هكذا كان معنا سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، معلما للتوحيد، عاش على التوحيد ومات على التوحيد، ودفن بالتوحيد، وسيبعث على التوحيد. هكذا كل النبيين